فصلوا فأدركوا الصلاة إلا بها، لا يعتبر ترك الصلاة إلا بها، لأن تكبيرة الإحرام هي الركن الأول. إذا كان لم يكبر تكبيرة الإحرام فهو لم يدخل في الصلاة، ولذلك الأولى فيه أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم أنه يسجد مع الإمام، وسيأتينا أنه إذا سجد أيضا يكبر. نعم. وأحرم المسبوق، وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. كيفما كان العمل، يعني كيفما وجد الإمام يعمل يدخل مع الإمام. المشكوك يدخل مع الإمام في أي حالة وجده عليها، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا. ولذلك لو كبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي إلى الركوع، فهذا الخلاف في الركعة هل هي باطلة أم لا؟ يعني العلماء المالكية قالوا إذا كبر وهو يهوي إلى الركوع معناها ما كبرش قائم، ملك الله أكبر. إذن هذا تكبيرة الإحرام إيش ناقصة؟ أحسنت، هي ناقص القيام لها. إذا فهي موجودة إلا أنها ناقص القيام لها، فلذلك اختلف الفقهاء في الركعة هذه، هل هي الفقهاء المالكية يعني اختلفوا هل الركعة هذه صحيحة أو باطلة، ومشهور المذهب أنه يلغيها، يلغيها ويحسب ما بعدها ولو أدرك الركوع. لأنه هو سيقوم بعدها في الركعة التي بعدها، فيكون عنده قيام موافق لتكبيرة الإحرام السابقة، فلا حاجة إلى أن يعيد. ولكن هذه الركعة أُلغيت لأنه هي ناقصة للقيام، فمن هذا الباب اختلفوا في الركعة هل هي صحيحة أم لا. أما لو كبر مباشرة تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود بدون تكبيرة الإحرام فهذا الصلاة كلها باطلة، لأنه لم يدخل في الصلاة أساسا. إذن هناك فرق بين يكبر تكبيرة الإحرام ويهوي وبين أنه يعني يكبر مباشرة الركوع أو السجود. طيب، هل يكفيه أنه يكبر تكبيرة الإحرام قائلا؟ صحيح، الصلاة احنا قلنا إقامة الصلاة ليست ركنا، لو كان صلى وحده وكبر مباشرة أي معناها دخل الدور ضد صلاة العصر الله أكبر. نعم الصلاة صحيحة ما فيها شيء، حتى الجماعة حتى المجموعة لو أنهم هم ركبوا في الصف والإمام قال صلاة العصر الله أكبر، مشى في باله إن هم أقاموا الصلاة وهم ما أقاموش الصلاة، وهذا قد يحصل. يقولون الله حبس ما يقيم الصلاة صح؟ لا، يتابعه الناس، لأن إقامة الصلاة سنة. نعم، سنة هي حكمها سنة، لأن لو كانت هي شرط مشكلة، لكن هي سنة، يعني حتى تركها عمدا ليس فيه شيء، لأن هي من قبيل السنة المؤكدة القريبة إلى الواجب، لكن هي ليست من باب الواجب. طيب احنا بنقعد في الجوار، ها احنا بنقعد في الجوار مع ايه ده، ايه ليه حتى وسط الجامعه بس مسافه كما معبره ولا كما الزيرو مسافه. شوف الاذان، احنا قلنا ان الاذان يسن لمن ينتظر غيره، يعني انت اذا كانت تسلى في ناس اخرين ولا بتجيب ناس اخرين، الزوار اللي يدخلوا فيها هذا يقصر روحه بيوجد ذلك خلاص ما فيها ثلاث واحد يقصر بحاجة ولا فوق حاجة إما البر ولا الداخل وحب الداخل والبر يكون أحسن وإذا كان الداخل مساج ويعمل الأذان شنو الفائدة بتاع الأذان وقت ذلك شو النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث حديث مالك بن الحويرث قال فإذا دخلت الصلاة فليؤذن أحدكما فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا بدر ولا شجر ولا ملك إلا شهد له يوم القيامة هذا باب الثاني أنه ورد في بعض الآثار أنك إذا أذنت صلت معك الملائكة التي تسمع الأذان وهدايا مش مدن واحد يقول لي يقول عليه فينا من ناس تنظر صلي صلي معي الليل صلي ثاني عمل الليل لا هذا خاص بالخلاء بالفلاء بالطواويل بالطايس اللي ما فيهاش كلمات انتم عشرة من الناس الثانية ما فيها فلس واحد يقول لكم اعمل الليل شوف قديش تصلي معاك الليل وتصلي معاك من الجنة من غيره وقديش ناس تشهد لك يوم القيامة نعم حتى لو كان وحده يندب له الآذان من باب الندب العام لا وحدك وين في دارك في الطريق شوف اذا صليت في الطريق يتكفيك الإقامة اذا كان وحدك يتكفيك إقامة الصلاة لأن إقامة الصلاة هي أذان نعم قيم صلاة صلي لكن نتكلم عن مجموعة سكنية وما فيهاش أذان النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات كانوا راجعين إلى المدينة وفي الليل يعني رقدوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يحرس لهم الصبح لكن هذا في الموقع ضمن فجر البخاري وغير المنذر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يكلأ لهم الصبح يعني قال له اقعد أنت تعسلنا على الصبح قال فقال الله قال فأيقظنا حر الظهيرة حر الشمس فزده بسخان بتاع الثلج نعم لا لا أمانة بن عاصم هذا في بدر لا لا هذا مش في بدر أمانة بن عاصم هذا في بدر لا هذه قصة أخرى فاتهم الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم هم إلى بلال وقال ما هذا يا بلال يعني كما تقول جوها تجمده فقال يا رسول الله أخذ بيدي التي أخذ بك قالوا صار بالبصر قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عرف اللي هو يعني استهام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا من هذا الوادي فقد حضرنا فيه شيطان والأذان ماذا يفعل الشياطين؟ يطرده إذا فليس هو الشياطين ويجمع الملائكة ويعني فيه فوائد كثيرة. لكن على كل حال يبقى هو سنة. يعني لو أن الناس ما تعملش الشيء غير في مظل يلزمهم واحد اثنين الصلاة وصلوا لا بأس، فماش حتى مشكلة. نعم. لا الأطرش لا تصح الصلاة خلفه، الأعمى تصح الصلاة خلفه، أما الأطرش لا، لأن الأطرش ما يسمعش يغلط. كيف مش تعمل ليه؟ ها؟ كيف مش تعمل ليه؟ ها؟ لا أرد نفسه فالأطرش لا، أما الأعمى نعم. طيب واحد مسبوق بدل مكبرا ان ساجدا او راكعا، مكبرا ان ساجدا او راكعا، نعم يعني يكبر للسجود او للركوع، تكبيره غير تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام يكبرها قائما ثم يكبر تكبيره اخرى للسجود او للركوع. ولو كبر تكبيره الاحرام فقط وسجد او ركع يكفي، المهم انه يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. الفاه لا في جلسة أو تابعة. نعم. الفاه لا في جلسة أو تابعة يعني في الجلسة إذا وجد الإمام جالسا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط. نعم. إن سلم الإمام قام قاضيا. أيوة. أقواله وفي الفعال بانيا. طيب. الآن المشكوك عندما يقضي الصلاة كيف يقضيها؟ هل يقضي الأقوال والأفعال أو يبني الأقوال والأفعال أو يقضي الأقوال ويبني الأفعال أو يقضي الأفعال ويبني الأقوال؟ هذه أربع مذاهب حقيقة موجودة عند العلماء في مسألة القضاء في المسبوق. طيب هو إما أنه يقضي كل شيء، شو معنى يقضي كل شيء؟ هو في كل حال مشاكل، لكن كيفاش يقضي يكون؟ أي مثلا لو أنه هو في المغرب كيفاش يعرف؟ إذا كان يقضي كل شيء كيفاش يعرف؟ طيب هل هناك فرق بين أنه يقضي كل شيء ويبني كل شيء؟ يعني يخلي هذيك اللي بنصبها ويجيب الجديد كما هو، يبني يعمل اللي يخلط عليه واللي هو له ويبني فوق منه. هذا معنى يبني، واضح؟ طيب شكون يعطينا الصورة؟ ما الفرق؟ صورة القضاء مثلا. نعم تمام. يبني يبني هذا سؤال القضاء. أدرك الركعة الثالثة من المغرب، هو تظهر الصورة كلها في صلاة المغرب. لذلك احنا نحب نعطيكم صورة المغرب حتى في المغرب ما عندناش تفهم الباقي كله، لأن صورة المغرب هي اللي تضع فيها البركة. نعم، هو تطلع الركعة الثالثة في المغرب. واضح؟ طيب، على صورة البناء أو القضاء أعطينا أي واحدة فيه؟ البناء. كيف مش يعمل البناء؟ البناء هو الركعة الثانية. أيوه. يتمها كيفاش؟ جهر. أيوة. أيوة. أيوة. بناء يبني المصبح الثانية هي مصبح الركعة الأولى بالنسبة للفرد ثم الثانية عاد يسجد. احضر خلي كل واحد. عاد يصبح البناء. باهي معناها هو مش يوم خلي مش نتبع معاك ونسجد. معناها هو الآن اخلط على الركعة الأولى. باهي. اخلط على الركعة الأخيرة. سلم الإمام يفز هو يقرأ بالسر ولا بالجهر؟ في الحضور يركع يسجد، وقت اللي يفز من السجود الثاني يوقف ولا يقعد؟ يجلس. صحيح يتشهد ثم يقوم شعر يقبل الركعة الثالثة اللي هي الأولى. لا نحن نحب على البناء. البناء هو البناء سجد. شو بناء؟ يكملها سرا يعني في البيت حتى يكملها علاش يكملها سرا ركعة ثلاثة عليها الأولى. أيوة. إذا يكمل الثالثة سر على صورة البناء يكمل الثالثة سر لأن إحنا ما عرفوش الصلاة ثالثة بالفتحة وسورة. الثالثة ديما بالفتحة برا. إذا على صورة البناء يأخذ على دبر الماء يجيب الثاني بالفتحة وسورة يقعد يدحل وزكي يفس ويجيب الثالثة سر به هذه صورة البناء. طيب صورة القضاء فتحة بركة أيوة فتحة بركة هؤلاء الأخرين جابوا بالفتحة خلينا نضعكم أنتم على جايين لو نحن رأي نحب نفصل الحكاية كلها بعدهم بنوكم ما تعرفوه ولا تفصل فتحة أنا جايين لي نحن تقول نحب نفصل عدايا شوي يرضي لما عاوز الفتحة يفز يجيب ركعة بالفتحة وصورة يقعد يدحل وزكي عاوز يفز يعاوز يجيب وعليه شعب ذلك العلم مش تعرف تعرف عليه احنا يزينا من العالم بتاع مسرد المعلومات احنا دول حنا نعرف وعليه انت تعمل هكذا ومش انت تقول تعرف انت حاجه وانت فاهم وعليه تعمل هكذا لانه مش لانه المعلومه موجوده لكن وعليه انت تعمل هكذا وعليه مش تعمل هكذا و طيب اذا في الصوره هذه واضح هم الشريف ليش نعمل فعلا؟ أي ليش نعمل فعلا؟ لا بس نعمل فعلا لا أنا مش نعمل ولا نعمل ولا خلينا لكن هذه الفايدة طيب في القضاء شو تعملين في القضاء كيف مش يعمل؟ حضرك الفايدة هذيك يا أي؟ أيوة ويزد يتحي وزكي بيناتهم ولا؟ لا لا ما فيه هو دور خلف هو دور قطع لوحده مش يقضي احنا قلنا في القضاء ايش يعني يجيب اللي فيه كيف هو اذا مش يعني صحيح اذا بيجيبه النصوص كيف هو معناها يقرا فتحه وسوره ويفز ما يزكتحيش ويزكيش ويجيب الثاني معاها فتحه وسوره ويجلس و يدحي ويزكي ويسلم واضح؟ ها؟ مش ناقص حد شيء او جايين او جايين اللي مش تقولوا ليها او جايين شو يصيروا برشا شوف احنا ايش عدنا؟ عدنا البناء وعدنا القضاء وعدنا البناء والقضاء اللي نعمل فيه نحن هو البناء والقضاء مع بعض لكن احنا نحبه لو كان البناء برضه كيفاش تجي ولو كان القضاء برضه كيفاش تجي واضح الفكره ها اعطينا الصوره قلنا البناء البناء في صوره البناء اذا كان البناء فقط وهو اختلط على الثالثه بالمره يوقف يجيب ركعه بالفتحه والسور ويدحي ويزكي ويفز يجيب ركعة بالفاتحة برك سر ويدحي ويزكي ويسلم هذه نسميها ايش؟ البناء بناء هذا البناء في القضاء يعمل ركعة ويزيد يجيب يفز يجيب ركعة بالفاتحة والسورة وما يدحيش ويزكيش ويزيد يفز يجيب ركعة أخرى بالفاتحة والسورة ثم يدحي ويزكي ويسلم هذا نسميه ايش؟ القضاء طيب ايش قال هو هنا قاضيا اقواله وفي انفعاله قاضيا اقواله قاضيا اقواله وفي انفعاله بانيا اذا احنا ايش عندنا قسمنا الصلاه الى قسمين افعال واقوال في الافعال ماذا نفعل نبني في الاقوال تقضي به كل جور الافعال ونبني ايش نعمل عندي ركعه نزيدها ركعه اخرى نتحي ونزكي لانه عندي التشهد كل ركعتين وبعد الفز نجيب ركعه اخرى واضح فنجيب الركعه الاولى، مش عندي انا اقوال، عندي ركعتين جهر بالفاتحه والسوره، نجيب ركعتين جهر بالفاتحه والسوره. فتولي مش نعمل؟ غلط على ركعه الثالثه من المغرب، نفز، نجيب ركعه بالفاتحه والسوره، نقعد، نشاهد، ونفز، نجيب ركعه اخرى، جهر بالفاتحه والسوره، ومن بعد نحي ونزكي، هكذا ولا؟ هذا هو، هذا نسميه ايش؟ بناء وقضاء بناء. ايوه، هل نسميه البناء في الافعال والقضاء في الاقوال؟ واضح؟ في صلاه المغرب كان الفرق، لذلك في صلاه المغرب يبان الفرق بين الثلاث صور. نعم، والثلاث اصحاب. صحيح، الثلاثه اصحاب. طيب سؤال، انت تصلي في المغرب بعد ما سلم الامام فزيت انت قريب فاتحه وسوره السجده الثانيه وتفز، شنو تعمل المفروض؟ التحيه وتزكي، انت فزيت مباشره بعد ما قريت الفاتحه والسوره تاع الركعه الثالثه، قلت لما تحيت وزكيت شنو تعمل؟ تعمل سجود قبل، بدون شهيدان وسوره اخرى صحيحة نعمل به؟ لا، يعني ثم نقص، ثم نقص، نعمل سجود قبل. نعم، لا هو كل عام يرجع على النهر الثالث، إذا انتهى الثالث معشر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، برواية فقدوا، أيوة فأتمكم فقدوا، وأظنه في حديث بعيد ظنه. ايوه، العلماء مختلفين في فاتنه وفاتنه وفاتنه، ما المقصود به؟ لا هو اختار فاتنه، وقال فاتنه يذكرها القضاء والبناء، وحافظ على سوره الصلاه في الاقوال، قال لان الاقوال هي التي تختلف فيها الصلوات، الفرق بين صلاه العصر وصلاه العشاء ليس الافعال، انها هي طريقة الأقوال. إذا فهم لما اعتبروا أن الأقوال فيها فرق، قالوا إذا بناء على هذا نحافظ على الأقوال الأفعال كما هي. لذلك أنت صلاة المغرب عندما تقضيها على طريقة المالكية تجد أن عندك ثلاث ركعات في صلاة المغرب دون جهر واحدة صلت إليها موجودين. لما تقضي صلاة العصر أو الظهر تلقى عندك دون الظهر دون ثلاث أو سورة دون ثلاث مرات تلقاها موجودين. بينما على الطرق الاخرى يولي العصر ساعات فيها نعبر بالفاتحه والسوره، والثالثة من الفاتحه. وهكذا. يعني انت مثلا على طريقه البناء لما تخلص الركعه الاخيره من صلاه العصر تقوم وتاتي بركعه بالفاتحه والسوره تدخل الزكي ثم تجيب زوج بالفاتحه برك، فولا تقول عدد مراكعه بالفاتحه برك. ليه؟ ماذا عنك الله تعالى؟ لمعلمان لك وزود نعمت منه، وهذا مخالف صلاة العصر. فأقرب صورة هي المحافظة على هيئة الصلاة هي صورة البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. واضح؟ أسيد احنا نقطة واحدة نرجع قبل. نعم قبل ما جيش الاخر بعد. ليه جيت بعد؟ وشنو هي الزياده العدد؟ نقصت وشنو هي الزياده العدد؟ ما عندكش زياده. لا، اللي تلقى عندك نقص وزياده تعمل القبل. شوف وين يبدا عندك نقص ما يهمكش، عندك زياده ولا ما عندكش، تعمل ديما القبل برا. البعدي تعمله اللي يبدا عندك الزياده كهو. وقت اللي يجد النقص تعمل القبل ولو عندك زياده. نعم. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو جاء. طيب، متى يكبر المأموم مع الإمام لا بل قالوا يكبر يعني إذا سلم الإمام، هذا إذا سلم الإمام، هل تقوم مكبرا أو تقوم بدون تكبير؟ إذا كان أنت سجيت مع الإمام وقتش تكبر معه وقتش إذا سلم الإمام تقوم مكبرة وقتش تقوم بدون تكبير. طيب إذا أدركت مع الإمام تشهدا شوف القاعدة إذا أدركت مع الإمام تشهدا تقوم مكبرا يعني أنت خلطت على الإمام في التشهد الأخير أو في التشهدين تقوم مكبرة لكن إذا خلفت على ركعة وتشهد معناها تشهد ومعاه ركعة فهنا أنت ما تكبرش تقوم بس يعني أنت الآن خلفت في صلاة العصر على ركعتين لقيته فاتك بركعتين تقوم مكبرة هو الشيخ هنا قال إن أدرك شفعة يعني إذا خلطت مع الإمام على ركعتين أو على التشهد الأخير ركعتين أو التشهد الأخير فإنك لا تقوم مكبرا أما إذا أدركت الفردي خلطت على ركعة ولا خلطت على ثلاث ركعات فإنك إذا سلم الإمام تقوم بدون تكبير واضح يعني إذا خلطت على ركعتين أو ما خلطتش على حد شيء خلطت على التشهد فقط فإنك تقوم مكبرا يعني تقول الله أكبر في القيام أما إذا ما خلطتش على خلطت على ركعة أو ثلاث ركعات فإنك لا تقوم مكبرا تقف فقط وهذا كله من قبيل السنة والمستحب أو المستحب ليس من قبيل الواجب سواء كبرت أو لم تكبر نعم وأقل من ركعة وساوى إذا احتمل أيوة وساوى إذا احتمل طيب متى يحتمل السهو معك تحمله إذا أدركت مع الإمام أكثر من الركوع إذا أدركت مع الإمام الركوع وزيادة يعني أدركت ركعة فإنك تسجد معه بالسهو تسجد معه القبلي إذا كان القبلي وتسجد معه البعدي تسجد البعدي بعد أن تتم الصلاة نعم سيأتي هذا بالتفصيل نعم ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أيوة ويسجد المسبوق قبلي الإمام ومعه البعدي بعد أن قضى السلام يعني أن المسبوق يسجد القبلي مع الإمام مش هو يسجد في البعد في القبلي السجود القبلي وانت تفز لا إذا فزيت بطلت عليك الصلاة وإنما تسجد معه سلام عليكم كلمة على القبر نعم نعم نعم ليش؟ لا احنا قلنا ما لم يدرك ركعة ما عندوش علاقة بالكلام هذا احنا قلنا من أدرك ركعة فأكثر مع الإمام هذا هو الذي يسجد أما اللي ما أدركش ركعة مع الإمام هذا ما يسجدش معه لا القبلي ولا البعدي السجود مع الإمام القبلي يسجد معه قبل أن تتم الصلاة بل من تتم الصلاة تسجد وأما البعدي فتسجده متى؟ بعد ما تكمل صلاة أنت بعد ما تكمل صلاتك أنت يعني بعد ما تكمل أنت صلاة تسجد البعدي هذا كله إذا أدركت ركعة لكن لو انك انت ما ادركتش ركعه لا تسجد معاه القبلي ولا البعد نعم ادرك ذاك السهو او لا قيد ادرك السهو او لا اذا ادركت مع الامام ركعه فانك تتابعه في سجود القبلي والبعد ولو ما خلطتش انت على السهو الزياده اعملها هو في الركعه الاول وانت خلطت عليه في الركعه الاخرى مثال والشرط انك انت تكون خلطت على السهو، الشرط انك انت تكون خلطت على ركعة. نعم. او لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. من لم يحصل ركعة لا يسجد. ومن لم يحصل ركعة لا يسجد. نعم. وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي. طيب وبطلت على الإمام على المقتد وبطلت لمقتد بمبطل. وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام، يعني كل ما يبطل صلاة الإمام يبطل صلاة المأموم إلا فرع إلا الفروع التي سأتي. نعم. على الإمام غير فرع منجلي. من ذكر الحدث أو به غلب. طيب. إمام كبر الصلاة وصلى بالمأمومين ركعة، ثم بعد الركعة تذكر أنه لم يتوضأ، وذكر أنه لم يتوضأ، يخرج هو من الصلاة والمأمومين يكملوا معه. إذن هنا فطرت على الإمام ولم تفطر على المأمومين. فطرت على الإمام ولم، لأن الأصل أنها إذا فطرت على الإمام فطرت على المأمومين. إلا الصور هذه، إذا فطرت على الإمام لا تفطر على المأمومين إذا تذكر الحدث. إذا تذكر الحدث فإن صلاته تبطل ولا تبطل صلاة المأمومين. أيوة. يعني إذا تذكر أنه على غير طهارة فإنه لا تبطل عليه الصلاة. نعم. أو به. ها؟ سيأتي الاستخلاف، الآن سيشير إليه. نعم. أو به. خلينا أولا نتكلم على من لا تبطل عليهم أو عليه وعليهم، ثم نأتي إلى الاستخلاف. نأتي ماذا يفعله. نعم. أو به غلب. أو به غلب، غلبه الحدث. يعني وقع الحدث في الصلاة، هو الخلف طهارة لكنه أحدث. أحدث أو رعب. والرعاب أنه يقولون يغسله برؤوس الأنامل الخمسة ثم يزيد عليهم اثنين أو ثلاثة للغسل من الأنامل، يعني أذوهم رؤوس الخمسة من الأصبع هو مقصوم على اليد. الخمسة رؤوس المفهوم، ثم بعدين هذا وهذا في هذا يخرج. يراجع على الرعاف هو هو لما يرعف سيبقى هذا. ثم هذا. إذا شاح الدم يستمر. إذا نزل الدم مش يزيد، هو مش يزيد هنا وهنا. إذا حبس الدم هنا يستمر، إذا زاد هنا بطلت عليه الصلاة ويقطع لأنها أصبحت نجاسة كثيرة. نعم. أيضا من غلبه الحدث، يعني أحدث في الصلاة الإمام، فهذا يخرج من الصلاة وتبقى صلاة المأمومين صحيحة. نعم. إن بادر الخروج منها وندب. نعم، بادر الخروج يعني يخرج مباشرة ولدي. إذن الاستخلاف ما حكمه؟ يمر تمر شيء بدأ يمر غير وقت يمر ماذا عندما يكفي مثلا في صلاة العشاء. أي. لأن يفرق ما عرفش الخطوة لأن يفرق كان من هواء طول إلى إلى إلى إلى إلى إلى بشوية. هو في خرجه شنو اخر حاجه عمل؟ ما عمل حتى شيء بدري قبل كده. ايه ما هو الناس تتبع فيه في الصلاه. هو في خرج شنو هي الوضعيه اللي هو خرج فيها؟ خرج بعد ما رفع من الركوع ولا خرج وهو راكع ولا خرج شنو؟ خرج ما هو ثالث ما زال يرفع وخرج. هاي ما رجعش. رجعها ولا ما رجعش للركوع؟ رجعها. طيب اذا رجعها للركوع انتهى الموضوع. طيب شوف الوضعية هذه عندنا زوج حالات. إما أن الإمام يقول له راني قريب البيت مقصور. أو أن المأموم يقدر أن المدة اللي يقدرها الإمام تكفيه لقراءة الفاتحة مقصور. معناها أنت تصلي وراء إمام عندك 10-15 سنة تعرف هو كيفاش يقعد في الصلاة. المدة اللي يقدرها هو الإمام له قبل ما يخرج. هل تكفيه مش يقرأ فيها الفاتحة مقصور؟ المأمور قدر انها تكفيه. اذا فهي تكفيه. كونه هو غلط والسجد وقبل ما يغلط السجود تفكر فرجع للركوع الصلاة صحيحة ما فيها حد شك. لانه حكمه حكم من سهاد الركوع. يرجع للركوع وتم الركوع. اما انه اذا السجد مباشرة وكمل الركعة هذه يلغيها. نعم. إذا الاستخلاف حكمه الندب. يندب لهم أن يستخلفوا. يندب لهم أن يستخلفوا. حقيقة باب الاستخلاف باب معقد. لأنهم يشترطون في المستخلف أن يكون قد أدرك مع الإمام ركعة. يعني تخيل لو نقلت الإمام سجود مسبوق. هذه صورة فيها كلام كثير. طيب خلينا من الصورة العادية. الصورة هذه ربما ناخذها في التوسع ان شاء الله عندما نتوسع نتكلم. لانه هذه نوادر تحصل خاصة في المساجد العامة. لان المساجد دائما الشهور الاولى تكون دائما مليانة بغير واحد فنتركها. طيب. حتى في الرياض ما عاشت شيء. المساج دي مصطفين تجربين معدين منها. هو لا المقصود انها ممكن هي ممكنة الحصول. يبقى انه بيجي يتم الترقيع. انا سأنا ناخذه لما نتوسع قليلا في مسائل السابق. الان خلينا في الصورة الاصلية ان الامام يخرج. الامام اذا خرج فانه اما ان يكون خروجه ظاهر. اما ان يكلم المصلين. يكلم من خلفه ويقول له راني قريت راني ركعت. أو كذا أخرجوا رأي أدخل ولا يفعل بهم شيئا بعد أن انتقض وضوءه. لما يبطل عليه الصلاة يخرج في الوضعية التي بطلت عليه فيها الصلاة. مش هو يبطل عليه في الركوع يقول سمع الله لمن حمده وبعد يقول أدخل. بطلت الصلاة هنا لأن هناك فعلا فعلا على غير طهارة. فالإمام يخرج في الوضعية التي انتقض عليها عليه فيها الوضوء. طيب ماذا يفعل المصلون؟ إما أن الإمام يقدم أحدا أو أن المصلين يقدمون أحدا أو يقبلون فرادا. نعم. إلا في صلاة الجمعة فإنهم يقدمون أحدهم وجوبا ويستحب أن يختاره الإمام قبل أن يخرج. يعني صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعة. في صلاة الجمعة لا بد يتقدم أحد وجوبه. وإما يختاره الإمام أو يقدمه المصلون. أما في صلاة غير الجمعة فإنه يندب أن تكمل بالجماعة. وأما إذا أكملوها فرادى فالصلاة صحيحة. نعم. في حاله اليوم التشهد الاول اي المصلي معناه وقوع التشهد بالتشهد وكان الامام سبحان الله ولم يسمع. قال ايوه كان المصلي كان بالتشهد وفزع. هذا الحدث ليش جمع؟ لا يا هي مشكله يا اخي. هي انه المشكله والله المشكلة هذه انه الناس لا تتابع الإمام. لا بد من متابعة الإمام. هم هنا صلاتهم صحيحة لأنهم هم لم يعني لو ركع الإمام بطلت عليهم الصلاة. وكلمة يفز ويخرج ويركع وهم مازالوا في التشهد تبطل عليهم الصلاة عليهم بوخاء لأنه شرط المتابعة سقط لأن احنا قلنا في شروط الجماعة متابعة المأموم للإمام أما إذا تأخروا عنه قليلا فهذا لا يضرهم لكن الأولى متابعة الإمام كونه هو مرجعش مساج تو يعني سجود قبلي مما بعد ولو العبرة بالإمام ولو أنت عملت النقص اللي ما عملهوش الإمام تنزل معه القرآن نعم وندب تقديم مؤتم يتم به وندب تقديم مؤتم يتم بهم نعم فإن أباه انفردوا أو قدموا وإن أباه انفردوا أو قدموا يعني إذا كان يندب لهم أنهم يقدموا واحد يتم بهم الصلاة وإلا فإنهم إما أنهم يتمون فرادى أو يعني يقدم الإمام أحدهم كل الوضعيات صحيحة على كل حال إما أنه يعني كما قلنا ثلاث وضعيات إما أنهم يتمون فرادى أو يقدم الإمام أحدا أو يقدم المأمومون هم واحد منهم يتقدم هو أو يقدم الناس يصلي فيه وبهذا أكون تقريبا قد مررنا على أهم ما يتعلق بمسائل الصلاة نعم نعم لا يحتاج لا ليس فيها شيء لا ليس فيها شيء نعم طيب نحن في هذا القلب أظن نحن انتهينا من كتاب الصلاة لا اللي في الكتاب وفو اللي في الكتاب وفو شيخ وفو اي خام الصلاة اي هو كبر الأحرام يصير عجوز اي اي كبر يلزمك تكبر اللي عملتهم الكل غالطين الصلاة طارت وقت انت اي مو نحن لا لا خلينا نقول لك شوف خمس سنة مو نحن شو نحب انت كتبني بني ما تجيبهاش حاضر تحط تبنيها بشو تبدا طارت وبعد تعال ترجع من نور زيد كذب وتطلع للنخ وتعاود ترجع من نور ما تقول له تحفر بعد ما تحفر تصوم وتطلع ما تقولش لها اليوم النوت الساعه بعد تطلع لا انت حوايج ما تجيش ورا احنا ايش نعمل؟ احنا تو قاعدين نبنوا في البنيه الاول البنيه الاول ايش فيها؟ فيها ان الناس يعرف اللي هدايا في الصلاه فرض معناها كنا نسيه يجب نعمل وهدايا سنه معناها كنا نسيه نسجدين وهذا مندوب واضح خاطر بزير الدين مش صلاة بركة بزير الزكاة وبعد بزير الحج لا بشوي لا مو احنا كان مش شوف شوف مو احنا كان مش نكون نتبع ونكون عاودين مو عاودنا هاي باه لو عاودنا نفسها مثال طيب ان شاء الله طيب على كل حال إن شاء الله نحن غدا سنبدأ في كتاب الزكاة لكن سنبدأ بزكاة الفطر غدا إن شاء الله سنتكلم قليلا عن زكاة الفطر لأنه وقتها نبين فيها ما يهم الناس ثم إن شاء الله سنحاول أن نتطرق إلى كتاب الزكاة سنتكلم أكثر ما يهمنا في كتاب الزكاة هو زكاة المال وزكاة عروض التجارة ما يتعلق بالتجارة ثم نرجع الكلام على زكاة الأنعام لأنها بسيطة وواضحة وليس فيها شيء الذي هم له زكاة التجارة أموال وكذا وما يتعلق الآن بالأسهم والسندات وما يتعلق بالأسهم نعم ماكسيمات الأسهم نعم الأسهم وكيف تزكى السندات والأسهم حتى لا تعرف الناس أن نعم حابين نشكرك على مجهودك طيب احنا قاعدين نستفيد انا حابين نسالك ويلي على زكاه الفطر طبعا الموضوع احنا الليله مش حلو عندنا زوار ريت تقريبا 15 عائله امبارح صلينا صلاه التراويح ما شاء الله جبنا على زكاه الفطر تم شكون اقترح بس كل واحد ما يخليش زكاه وحده على الجيران جمعوها وبعدين نشوفوا محتاجين نخرجوهم زياده اسئله هتره التجميع ممكن ولا لا؟ اثنين نجم تخرجوها نقدا. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طعام. ايوه. ولا زود هذا المناسب. خرجوها نقدا نجم نجمعوها ولا لا؟ طيب. طيب بالنسبه للزكاه الفطر هل يجوز انها تجمع او لا؟ معناها ثلاث اربع مناسك يكون زكاه الدهر مع بعضهم ولا كما قبل الحاج مثلا تم كما نقولوا هيئه او لجنه او شخص مش يتكلم مش يكلم فوق هو مثلا مش يقول له مش تاخذ الدين مش تاخذ الدين مش تاخذ الدين تصير عمليه احصاء نعم تجميع الزكاه لا شيء انهم يجمعوها مع بعضهم وبعد يفرضوها هذا لا شيء فيه حتى ساعات كما قلت يعطون اربعه من الناس واحد ياخذ منهم كل واحد يكون كذا وكذا واعطوه خلينا نمشي الاثنين فهي تطلع اشكاليه نعم تجميع الزكاه لا شيء فيه هو جاهز حتى كان بتاع مال عائله ما فيهوش مشكله طيب اخراج الزكاه الماء الزكاه من الماء من النقل انا اجبت على هذا السؤال اكثر من مره وقلنا دائما انه الاشكاليه جاءتنا من أنه هناك من يفتي بأن المال لا يجزي المشكلة هنا لأنه لو قلنا أنه يجوز المال ويجوز الطعام ما عندناش مشكلة إنسان مخير خرج هذا أو هذا لكن للأسف هناك من يفتي من أهل العلم بأن هذا لا يجزي هذا فيه تعسف يعني لأنه لا يوجد دليل على أنها لا تجزي لا يوجد دليل في الشرع على أنه لا تجزي وإنما الدليل جاء يأمر بشيء الحديث حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من برد أو صاعا من شعير وفي حديث أبي سعيد قال أو صاعا من أقد أقد هو حليب شاي شيحوه بل ويدخروه نحن نقول هذه الأصناف خرجت لأنها كانت هي الطعام في ذات الزمان واضح والمقصود من الطعام كان هو ان الناس يشبعوا بدروشهم لان حاجات الناس تتبدل بتغير الزمان طيب الزكاه بالنسبه للمال اولا نحن عندنا مذهب فقهي قائم الذات يقول بان زكاه الفطر يجوز ان تخرجها بالمال وهو المذهب الساده الحنفيه وهذا مذهب قائم الذات ايضا هناك كثير من التابعين ومن الصحابه من نقل عنهم انهم لن يكونوا يرون باسا في اخراجها من زكاه المال والذي يريد الاستناد من هذا هناك كتاب للشيخ الغماري اسمه تبيين المقال في جواز اخراج زكاه الفطر بالمال والشيخ الغماري هذا كان من أئمة الحديث في البغداد وتوفي في القرن الماضي وهو عالم في الحديث إمام في هذا الباب وجمع الأحاديث والأقوال عن الصحابة والتابعين وعن الأئمة التي تقول بأنه تجوز إخراج الزكاة بالمال ونحن إن شاء الله غدا سنأتيكم بأكثر تفصيل على كل حال زكاة المال يجوز إخراجها ويكفي أن علماء الزيتون هنا منذ مدة طويلة وهم يفتون بجواز إخراجها بالمال والذين أجازوا إخراجها بالمال استدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم أغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم دل على أن المقصود من إعطاء الطعام هو أنه ممكن يشتري به أي حاجة والذي يتتبع التاريخ يجد أن التمر والبر والشعير والأقد هذه في تلك الأزمان كانت تقوم مقام المال معناها أن الزكاة مش تشتري به البش تشتري به أو تشتري جلد الطرف تشتري به إذا كان هو عنده كيف قيمة الفلوس كان فلوسه معناها البر كان فلوسه واضح؟ واظن الناس اللي خلطوا الفكر شوية خلطوا على ناس دي بقلط ويجيبوا بالزيت ويجيبوا بكذا إذا ما فلوس ما دافش وإنما بالزيت يشري بالقمح يشري الأطباق ويشري مع الشوم إلى آخره فإذا هي كانت تقوم مقام الفلوس واضح؟ فمن أراد أن يخرجها من المال فهي صحيحة وما ومن أراد أن يخرجها من غيرها فهي صحيحة. والغريب العجيب أن الذين يفتون يقولون لا يجوز لا تجزم إخراجها من البلد، يقولون يجوز إخراجها من المقرون والقص، مع أن المقرون والقص مش من حديد والرز مش من حديد. إذا فأنت شفت من ضمن القياس. طيب ما هي العلة فيهم؟ قال العلة فيهم من الماكلة، ونحن قلنا العلة فيهم أنهم كانوا يتعامل فيهم الناس، فمش معناه أنت استنباطك أحسن من استنباطهم، لا، ولكن ما احتملته النصوص صحة ما لم يخالف شرعا. هذه قواعد عامة عندنا في أو في كم مزوز انواع بنتهم مع الديش، كم واحد بنتهم مع الديش هي عندها مقدار درجة مليون ونص ويقول سارة بثلاثة بلحة نحن مش يعطيها البنت مش كم واحد بنتهم مع الديش من حق فلوس مع الديش يدخل الدار هتلاقي ثلاثة مليون ونص ويقول سارة بثلاثة بلحة ويقول برح بشوية عادي بشوية يسمعني عادي يسمعني طبق سيدي خنجور مش نتعارض نحن نحب ونوصل الحق خليني نقول لك تعرف وقت ايش تفهم كلام الآية كلام الآية تفهم وقت اللي نحن نخرج نقرأ الزواج أو النكاح ونعرف شنو معناها راجل يعطي بنته الواحد ما عندهوش راهي وقتها نفقتها ما تسقطش عليه. انت يجيك واحد زوال ما عندهوش وانت لبس عليه وقال لك مش نخطب في الطفل عجبك الطفل مطرب له صاحب اخلاق اما قال لك انا اللي كان بنتك نفقتها تقعد عليك انت ما تتحولش عليهم. وقتاش تسقط نفقتك انت على بنتك وقتاش تسقط وقت تعطيها لواحد ما يجيش يصرف عليها انت عاطيها له عارف اللي هو ما يجيش يصرف عليها. اذا انت مستعرف من داخل كانك تقول له هزه تصرف عليها لا مش مشكله انت اللي تصرف عليه تعطيه زكاة الفطر لا. ولذا قلت لك اسمعني النخل تطفل واحد شراء بنته كيف قلت انت فريجيدير وتلفزه وقال ما شاء الله تطيق الدار فهنا الغالب انت كيف تحط رجل متبش مثل الاثير وبعد يقول والله ما عنديش لا هذا ما اسموش ما عندهوش اسمه عندك واضح. اما اللي ما عندهوش هو الشخص اللي يعيش حياه عاديه يدخل الدار والله يا زوال في الحق بين الديار زوال توريك الناس عندها ولا ما عندهاش من باب الباب تفهم كل شيء مش واحد ما عندهوش هو معلق برايه في فيها ثلاث في كل واحد يقول والله ما عنديش ناخذ زكاة الفطر وهذا معلق وش بيك انت وصلت عندك ناس يا تلف فرضي شريت بيت ضرب زيز علقتهم في البيت وتقول ما عنديش واضح. انا نحب اقول بمعنى إذا هي بنتك إذا واحد بنته ما عندهش ولا ولده ما عندوش بمعنى هو زوال هل ياكل هل ما ياكلش هذايا إذا كان للزوجة معناها بنتك تعطيها مساج إذا كان رجلها فقير تعطي الرجل تعطي الرجل أما مش هو الدار ما شاء الله وتحل البيت تلقى تبش تلقى كل شيء وتقول والله ما عنديش ما يكمل ما عندهوش في العصر هذا البطال مش معناها ما عندهوش شوف كيف ما يسالش اذا كان هو ما عندهوش يجوز انا شنو معناها ما عندهوش حتى هم المالكيه يقولون يجوز قبلها بيومين يجوزونها الى يعني الايام الاخيره من رمضان وغيرهم يجيزها في رمضان كله لكن المالكيه يجيزونها في الايام الاخيره في رمضان فقط. نعم. يبدع الدار او مجهز كل شيء اذا كانوا مجهزين لها الاهل الخير ما عندوش لا اذا كانوا مجهزين لها الاهل الخير ما عندوش هذا يصير ما عندوش. ليه لا؟ فرق بين اللي حاجه جالها صدقه جالها هديه هذا ما نحكوش بيها هذاك المسكين معروف يد متكسر مما يعطيه الناس. اما واحد شريها لها الطريق طفله شريها الطريق وعطيها الواحد ما يخدمش. هنا تقول لي بنتك داخله في كلفتك حرام عليك تدفع عليها. لا لا لا مش حرام عليك. لا لا لا لا شوف شوي شوي. لا لا شوف كيفاش. لا لا شوف. لا لا باه مش هو الشيخ خليناه هو الشيخ. اي اي اي انا قعدت معك وقعدت معك وقعدت معك وقعدت معك وقعدت معك هاي صحيح اتضلنا في مكة صح عندك الحق هذا صحيح. لا انت لانت تقول حرام باه هم مش نتحذب. نحن شو نقول نقول اذا انت بنتك عندك طفل وانت ربي فاتح عليك وعندك الفلوس مثلا وجاك واحد ما عندهوش لكنه انسان فيقرا ويصلي ومتدين وصاحب اخلاق وتعرف وانت ولد دينس وقال لك انا اخترت الطفل قلت له دخل قال لك راني ما نخدمش راني نهار نخدم وعشر ايام قاعد هذا ينجم يصرف على بنته هم ينجمش. انت شو عملت؟ قلت له نعطيها ويجي تقول على رسمك بنتك انت تصرف عليه صحيح مش واحد بزاد في كافيرتك خاطر هي كانت في كافيرتك وقت اطلع العرس وبعد العرس بزاد في كافيرتك خاطر كنت اعطيتها الواحد ما نجمش يصرف عليها وهي وقفت عليه يسمع شو معناها في كافيرتك؟ معناها انت توفر لها الحد الادنى اقل ما يمكن به كي نجوا زكاة الفطر نقولوا انت تدفع عليها هي هي برك كي تدفع انت عليها هي تعطيها من رجلها في سارج اي رسالة يسمع يسمع رجلها قديش تعطيه انت مثلا عندك في الدار انت ومرتك وعندك ثلاثة وليد صحيح وهي معاه معناها انت عندك خمسة في العيلة وهي ست معناها انت رجلها كي تعطيه بايت ست مش بايت خمسة اولاده هم من بنتك انت خاطين مش متابعين انا متابعينهم بنتك تبعتك انت الشقية بنتها هي ولا ولدها بنتها هي ولا ولدها هي كان انت تحب تدفع عليها من رجل ما يسالش اما ما يلزمكش مش ولازم تعطي الرجل بنتك لا تعطي لي خاطر هي اللي كفيت ولدها هي تعطيهم له قديش عمره ولدها هي لا ما يتعطاش فيها هذا لا الزكاة تتعطى الواحد بالغ عاقل صغير الله يكفيك فيه الخير الضايا اما يدفع عليك اما يدفع عليك ولا ما يدفعوش عليك تعطي لهم بيهم ايه واضح اما هي اللي كانت تبعها ايه داري لو يعمل جميع كده بالعين ايه وعنده سكر عنده ايه زكاة الفطر هو يعطيه باطلين لزوج دعك ودعها لزوج باطلين باطلين لا باطلين انت ما عندكش ما تعطيش راهو ما عندهمش ما يعطيش اسمعوني ما عندهمش ترى ما يعطيش انت ما عندكش مثلا واحد ساكن مثلا راجل عايش في مرته وبنته كبيره ولا كذا وياخذ 300,000 نتاع الدوله ما عندهوش هذا الاسم كفيش ما يعطيش الله يزكاة الفطر الله ما يعطيش نعم لانه فقير ما عندهوش راهي زكاة الفطر يعطيها اللي عنده تسقط بكلية تسقط عليه مرة واحدة حاجة فيها عقول عليها يا شيخ وسكن معي تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع تقطع عملته كل من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه المال. أخت اللي ساكنة معاك وأنت تصرف عليها هي راح تصرف عليها الوجوه بل كلف تصرف عليها. أنت تدفع عليها كان عندك مش تعطيها تدفع عليها. الناس إيش تعمل تبويتها والله ليش نعطيك 10 نحن 5 من الناس في 14% وقديش تتساب عليك؟ كان تساب عليك من الأكمل يا ودي تصرف عليها أنت كيف تعطيه؟ وقديش تعطيه؟ تعطيه كيف هو بطال وساكن وحده ويخدم ولا ما يخدمش؟ أنا مش ساكن معاك في الدار وساكن معاك في الفرجرة وكل يوم أمه تعطي لي صباح في 5000 ولا في 2000 فرنك ونهار العيد تجي تعطيه تقول له يا الفرد. لا هذه مش نعاود نقولها هذه لا غير كل مدة. في مرة ربع ليل شوي والله في جنة لحم من الدقيق شوي. ما يخمل المقياس المقياس لا لا المقياس بتاع زكاة الفطر هو الاساس قديش يكلف. معناها انت كي تجي مش طيب مثلا ماكله طيب ما كاش مين تاع شخص واحد معناها لحم تاع دجاج وكعب واشتر كعب بطاطا و20 جرام ماء وغرمه تاع قهوه تاع زيت هم ضمهم اللي يعملوا صحابهم تاع مرض هم هم ياخذوهم قديش يكلف كانوا 14% لا لا مو انت ما تشوفش انا حسنا ما تشوفش انت لحم لحم ما تشوفش انت مثلا تاكل لحمة تاع الجيل مثلا 150 جرام ولا 100 جرام ثم شكون ياكل في لحمة تاع الجيل فيها 50 وفما اللي ما ياكلش واش ما تفوش واحد ياكل حوت لا اسمعني لا زكاة الفطر بشوي الشرع ينظر ينظر للمتوسط المتوسط وانت تحب تزيد من عندك زيد احنا ما نقولوا الزياده ماهيش ممنوع لكن احنا شو نقولوا نقولوا مستوى معين اللي هو اوسط ما تطعمون اهلك نعم مثال تسمى صدقه نعم مثال شوي شوي نسمع بعض عايش عن الصيام وهو يقعد خمس زكاه طبعا حتى يعني ما تشتغل نعم يطعم يطعم وهو يطعم لانه مريض ولا لانه مريض عاجز عن الصيام وجاوز ال 70 مثلا فما حاله جاوز 70 فما صغير عنكم رفض يعني لا في زكاة اولى من باب اولى خمسه زكاة فضل هذه تستحق الاولى يعني اذا لم يخرج هو شوف الصيام لانه هو اما يصوم او يطعم اذا اطعم يخرج الزكاة فضل نعم إذا عندها فلوس تعطي، إذا ما عندهاش يعطي عليها رجلها ولا بويها ولا أخوها، شكون يصرف عليها؟ المرأة تعطي إذا عندها فلوس تخدم مثلا تدفع مساج، إذا هي في نفقة غيرها يدفع عليها من ينفق عليها إن كان مستطيعا. ولي يجب الخدر يجب فيها بدم الأدباب والمسريان والكل في الدار والقراعة والناس والأخوات الشركات تعطلها العسل. لا لا لا لا لا الزكاة الفطر الأولى والأفضل أن أخذ شوف زكاة الفطر تعطى للقريب الفقير معناها الرحم الفقير إذا ما عندكش رحم فقير تعطيها للجار الفقير إذا ما عندك جار فقير تعطيها للفقير المعروف هذه ما نصورش لكن واحد يعمل ترتيب ضيق ما يجيش لابد مش تلفهم شوف القريب الفقير الرحم يعني ثم الجار الفقير ثم الفقير المعروف ثم يخدم يخدم وضب قيمة الصباح تخدم تمشي للإدارة ويخدم هنا لا باطلة ما عادش تعمل هذيك ونقول لك حاجة مش نعطيك معلومة تحسب انت قديش من عام تعطي لجارك وتعاود تخرج بزالوا في رقبتك هذول وهو قول لي قول لي ما عادش تعطيني وراك اللي خرجت من 10 سنين قعدوا في رقبتك عندك كل عام تخرج في 7000 تعطي فيها بلي ويعطي فيها بلي اللي خليتها مترجح حرام تخدم خليت لانك انت ما تحطش عليه واللي دفعتهم كان هو رجحهم لك رجحهم لك كان ما رجحهمش ليك تقومهم وتدفعهم مره واضح نعم ايوه لحظه لحظه اي نسمع بعض لا لا نسمع بعض. شو ليش حجة أعطاها؟ نعم. ليش؟ هو السنة أنها تعطى في حال الإقامة. وإذا كان في حال الإقامة مكتفي أعطيها 40 إذا كان أمكن، لكن الأولى أنت محل إقامة أول ما رحم قريبك يعني تبعد بها إذا كانت تجمع اللي بحتاج ما مش معناها أنت بس عليك لو الأقرب ما يكون. نعم وعيشة مع الأمومة زوجة مراجعة صحيح تقول ما يسوقوش عليها حد شيء هل يجوه مش نعطيها بنت أختك شكون يصرف عليها؟ أبويها ساعات كان يعطي لها بنفقة وقص أبويها حي؟ أبويها حي لكن متزوجة في رغبة أبويها؟ ما أعطيهاش للزكاة أنت تعطيها تحب تعطيها هي؟ مثال إذا كان هي تحب تعطيها مثال نعم نعم تعبر عليه بشكل مسلم مثال شيء بعدها لهنا او يوكل شكون يدفع عليه اذا ما كانش قادر شكون باش يعطيها غير مسلم لا لا غير مسلم لا لا لا بد ان ياخذ الموقف يبعث لك ولا حتى من غير ما يبعث لك يوكلك يقول لك بالله يدفع علي راني عندي 6 في الناس ولا 5 في الناس ولا الفتره نتاعنا مثلا 2000 تو كان جاي نعطيك ولا تقدر يكلم اخوه ولا يكلم انت معه ولا يكلم اخوه ولا اللي هو انت تصح لكن الاحسن ما تعطيهمش خمره عليه لانه الناس اللي قاعده هنا ما هيش تطلب عن بقر مش يطلب بسبب انه هو فقير يطلب على خاطر فلوس سهل فهمتني كان جاء يطلب على لان ربي قال واما السائله فلا تهل لا ما يمشيش معاك لا الكوش ولا حتى شيء وتعطيه حاجه اخرى غير الفلوس يقول لك لا وتحب تشوف وتعرف الحقائق تبعه في الليل وين يمشي صحيح ودي واحد يجي من غير ديما ولبس عليه طلع طلع طلع اذا شكون نحن اليوتيوب هذا ملا طيب نكتفي بهذا القدر سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك سبحانك هو دائما لديكم رجال عندها بنت مع وليش لا لا بنت ما قلنا اعطيها رجل بنت ايش بيها رجل بنت فقير ما عندوش اعطيهم تعرفوا ليه اذا كان تاخذ ايه لا شوف احنا قلنا اما انك لان بنتك في بيتك ولا في بالك رجل لا لا لا لا هي زكاة الفطر تعطى للفقير لا لا تعطى للفقير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا